كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء، كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكثروا من الأعمال الصالحة، وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات، وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.